كثيرا كثيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين والابرياء والصالحين وعلى ملائكته والمقربين وعلى اهل طاعتك اجمعين من اهل السماوات واهل الارضين. رضوان الله تعالى على آل رسول الله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.

Oh! تحيتهم يوم يلقونه آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة وإنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم فرج عن كروب أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا الله. سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا الله. سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مشكور. سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور. فضلا من الله ونعمه. واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. فتنا بالنظر الى وجهك الكريم. اشد فينا سيد المرسلين ورحم امواتنا وامواتنا المسلمين. واحفظنا منك بخير اجمعين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين والاولياء والصالحين وعلى ملائكته والمقربين وعلى اهل طاعته اجمعين من اهل السماوات واهل الارض. رضوان الله تعالى على آل رسول الله وصحابه اجمعين برحمتك يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Thank you.